السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. نحن في ليلة السبت، ليلة 19 من شهر محرم الحرام لسنة 40 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 29 من شهر سبتمبر لسنة 18 و2000. ووصلنا إلى الآية 21 بعد 100، أي نعم، في حي الصديق، في ضحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا الآية 21 بعد 100 في من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ غدوت من أهلك تبوع المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هذه الآيات من سورة آل عمران جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ثم ضرب لهم أمثلة على هذه القاعدة. هذه قاعدة: إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه قاعدة. ثم ضرب أمثلة واقعية لها، فقال: واذكر إذ غدوت من أهلك تبوع المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وهذا في أحد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. مثالان: مثال صبرتم واتقيتم وأطعتم نصركم الله على قلة عددكم وقلة عدتكم، وهذا في يوم بدر. في يوم أحد لم يقع الصبر ولم تقع التقوى على الوجه الذي يريده الله تبارك وتعالى فانكسرتم ووقع القتل فيكم. إن تصبروا وتتقوا يأتكم النصر ولا يضركم كيدهم شيئا. إن تقصروا في الصبر والتقوى يضركم كيدهم وتتأذون منهم بسبب بعدكم عن الله تبارك وتعالى أو تقصيركم في حق الله تبارك وتعالى. قوله جل وعلا: وإذ غدوت، أي واذكر. اذكر يا محمد. إذ غدوت، الغدو هو الخروج أول النهار، وإذا تسمى صلاة الفجر صلاة الغداء. صلاة الفجر تسمى صلاة الغداء. إذ غدوت من أهلك، أي أول النهار، وهذا في يوم أحد السنة الثالثة من الهجرة، بعد أن نصر الله المؤمنين في معركة بدر التي سميت يوم الفرقان. لما نصر الله المؤمنين وقتل من قتل من كبار قريش أرادوا أن ينتقموا، فجهزوا جيشا عرمرم على وزنهم في ذلك الوقت قرابة 3000 وجاءوا إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين وأخبرهم بما أصبت قريش من قتالهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم من المدينة، وقال: إني رأيت رؤيا فيها ثلمة بسيفي، وأن بقرا تذبح، وأني في حصن حصينة، فأرى أن نقاتلهم من المدينة. فوافقه على هذا كبار الصحابة، ووافقه كذلك رأس المنافقين في ذلك الوقت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من زعماء الخزرج، من زعماء الأوس والخزرج، وهو من الخزرج. فقال الشباب الذين لم يشاركوا في غزوة بدر، وذلك أن معركة بدر كانت مفاجئة، وكانوا إنما خرجوا إلى العير وليس القتال، ثم قدر الله أن وقع قتال وانتصر المسلمون وصار لغزوة بدر صيت عظيم. فندم كثير من الصحابة الذين لم يشاركوا في معركة بدر، فتمنوا أن لو قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علموا بقدوم قريش للانتقام من غزوة بدر، وهم شجعان، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار خاصة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولماذا نقاتلهم من بل نخرج إليهم نقاتلهم خارج المدينة؟ فصار كلام، والصحابة الكبار ساكتون، لأن هذا رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من داخل المدينة، ومن هديه صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر ربه تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر، فشاورهم. فتكلم الذين يريدون القتال خارج المدينة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، شاف أن هؤلاء هم أصحاب الأصوات العالية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لباس الحرب، فلما خرج من بيته وإذا كبار الصحابة قد يعني عتبوا على أولئك الشباب الذين تكلموا مثل هذا الكلام، وقالوا: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نريد أن نقاتلهم من الداخل، وليس الرسول جبانا صلى الله عليه وسلم، وإنما يرى هذا الرأي، فلماذا أنتم تصرون على القتال خارج منه؟ قالوا: كنا نريد الخير. فندموا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وقد لبس لباس الحرب، وإذا الذين قالوا نقاتلهم خارج المدينة قد ندموا، فقالوا: يا رسول إن شئت قاتلناهم من الداخل. قال: ليس الآن، ما كان لنبي إذا لبس لأمة الحرب، لأمة اللي هي لباس الحرب، وقد لبس النبي درعين يوم أحد ما يظن من شدة القتال، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أي لباس الحرب أن ينزعه حتى يحكم الله له، أي في القتال، ثم أمر بالخروج. وهنا فائدة، وهي أن قائد المعركة لا ينبغي أن يظهر مترددا، نعم يشاور، لكن إذا اتخذ القرار يصر عليه. فأصر النبي على هذا الرأي وهو الخروج، طالما أنكم أردتم ذلك إذا نخرج القتال، وفعلا خرج إلى قتالهم صلى الله عليه وسلم. وكانت عدة قريش 3000، وعدة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه 1000. فانطلقوا، وكانت قريش قد وصلت إلى أحد، وصلوا يوم الأربعاء، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، ووصل إلى أحد، ثم بدأ القتال فجر السبت. فغدا هنا إما أن يقال غدا أي للقتال يوم السبت فجر السبت، وإما أن يقال غدا القتال، أن الغدوة وإن كانت في الغالب تطلق على أول النهار قد تطلق على سائر أوقات النهار، فلا يكون المقصود منها أول النهار. وهم في الطريق قال عبد الله بن أبي بن سلول: أرى أن أرجع، أرى أن أرجع، وذلك أني لا أظن أنه سيكون قتال. وتابعه قوم معه منافقون مثله، وآخرون ضعف إيمانهم فرجعوا معه، فرجع بثلاثمائة شخص، نحن نتكلم عن ثلث الجيش. فصار عدد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 مقابل 3000. يقول الله تبارك وتعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا. أيضا فخذان من الأوس والخزرج، بنو حارثة وبنو أوس من الخزرج، أيضا أرادوا أن يرجعوا، بنو سلمة من الأوس وبنو حارثة من الخزرج أرادوا أن يرجعوا كذا. قالوا: الظهر ما في قتال إلا إن الله ثبتهم. إذ همت طائفتان، أي هذان الفخذان، أن تفشل، أي تعصي الله تبارك وتعالى وتلحق بالمنافقين، ظنا منهم أنه لن يكون قتال، ثم رجعوا إلى أنفسهم وظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جابر بن عبد الله: فينا نزلت، يعني معاشر الأنصار، هذه الآية: إذ هم الطائفتان منكم، ولا أحب أنها لم تنزل فينا. يقول لماذا؟ لأن ختام الآية طيب، قال: والله وليهما، الله وليهما، فثبتهم الله تبارك وتعالى، أي ثبت هذين الفخذين، الله أعلم كم كان عددهم، لكن ثبتهم الله تبارك وتعالى. وإذ غدوت من أهلك، المشهور أنه خرج من بيت عائشة، والمقصود بأهله هنا عائشة رضي الله عنها. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين، أي تنزل المؤمنين منازلهم، اختار الأماكن، لما وصل إلى أحد أنتم هنا وأنتم هنا، وضع الرماة على جبل أحد على تلة هناك، وقال: انضحوا عنا الخيل ولا تفارقوا مكانكم، سواء دلنا عليهم أو دالوا علينا، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير، لا تبرحوا مكانكم. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: وهؤلاء الرماة بقيادة عبد الله بن جبير الأنصاري، وأمرهم اللايف، وكانوا قريبا من 100 أو 50، عفوا كانوا قريبا من 50، قال: لا تفارقوا هذا المكان أبدا. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. تبوئ كما قلنا تنزلهم منازلهم، ومنها قول الله تبارك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي بينا مكانه، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي ننزل من الجنة حيث نشاء. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليختر مكانه من النار. فتبوأ أي اختار مكانه أو أنزله منزله. طيب أنا أسألكم سؤالا الآن، عندنا الآن في الكويت نقول حياك وبياك، هل بياك من تبوأ المكان؟ ما رأيكم؟ بياك أي بوأك، أي أنزلك مكانا طيبا عندنا، أو أنها من المتشاكل، يعني المتشابه، يعني عندنا في الكويت معروف مثلا نتكلم نقول حرام ها زرام، ولا ما تقولون؟ ما تقول حرام زرام، حلال بلال، صح ولا لا؟ خري مري، عدل مدل، ايش معنى مدل؟ ايش معنى مري؟ ايش معنى زرام؟ ايش معنى بلال؟ ما لها معاني، وانما هي كلمات متشاكله، هي كلمه الوزن، ماشي على الوزن. قالوا كذلك بياك نفس حياك، ما لها معنى، ولكنها جاءت على إيش؟ على الوزن، حياك وبياك، بس كلمة شابهتها في الوزن. وبعضهم يقول لا، بياك أي بوأك، أي اختار لك مكانا، والعلم عند الله جل وعلا. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي أنزل أنتم الرماة هنا، أنتم الميمنة هنا، الميسرة هنا، القلب، المقدمة، المؤخرة، وجعل الراية بيد مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال: والله سميع عليم. سميع لما قلته، لما قلت تريد أن تقاتل من المدينة، سميع لمن قال بل نخرج إليهم نقاتلهم، سميع لمن رد قال لا نظن أنه سيكون قتال وأراد أن يرجع إلى المدينة وهو عبد الله بن أبي بن سلول، عليم بما في قلب هذا وقلب هذا وقلب هذا، قال كذا ويقصد كذا، في قلبه الصدق وهذا في قلبه الكذب والزور، لأنه دخل هنا المنافق مع ضعيف الإيمان، من ضعف إيمانه ولم يكن منافق، هناك منافق يريد الإيذاء للمسلمين. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، قلناهما بنو حارثة وبنو سلمة من الأوس والخزرج، قال والله وليهما، أي لما كان الله وليهما سبحانه وتعالى حفظهم من الفشل وهو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ثم قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل هو اعتماد القلب من أعمال القلوب، التوكل من أعمال القلوب هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب منفعة أو دفع مضرة، اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا في جلب منفعة أو دفع مضرة. قال ولقد نصركم الله، أي اذكروا ما تذكرون عندما نصركم الله ببدر، بدر مكان وقعت فيه معركة بدر، يبعد عن المدينة قريبا 120 كيلو، وانت رايح المدينة تجيك إشارة مكتوب إلى بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي قلة من حيث العدد ومن حيث العدة، كانوا خرجوا للعير ما خرجوا لقتال، كانوا قريبا من 310 وليس معهم إلا فرسان فقط، لأنهم ما خرجوا لقتال، والذي يريد القتال يأخذ الأفراس معه، خيل، خيل القتال ما أخذوا خيل، فرسان فقط، فرس للمقداد وفرس للزبير فقط، ولا لبسوا أدراع القتال ولا أبدا رايحين يأخذون العير ويرجعون اللي هي القافلة، لكن قدر الله أنه وقع قتال. يقول الله تبارك وتعالى على قلة عددكم 310 وخرجت لكم قريش بقريب من 1900 قيل وقيل 1000، ومع هذا نصركم الله تبارك وتعالى، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أي أنتم قلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي إن النصر بيد الله ليس بالكثرة وإنما بنصر الله سبحانه وتعالى. في معركة اليرموك لما بدأ القتال في اليرموك ورأى المسلمون عدد النصارى أرث، وكان عليهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسن وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان، فلما رأوا عدد المشركين أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يريدون المدد، يريدون الزيادة، قال استنصروا الله، استنصروا الله، ولقد نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في بدر وهم في أقل من عدتكم، فاستنصروا الله سبحانه وتعالى. يقول عياض الأشعري يقول فهزمناهم، يقول حتى أخرناهم 4 فراسخ، يعني الفرسخ الواحد 16 ميل، تكلم عن 4 فراسخ يعني كم 32 ميل، 64 ميل رجعناهم، يقول انتصرنا عليهم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هذا سؤال تقرير، أي يكفيكم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا، يعني بلى يكفون، ولكن إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. اختلف أهل العلم هل نزلت الملائكة يوم أحد ولا لا، مع اتفاقهم أنها نزلت يوم بدر. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، هذا في بدر، واختلفوا في أحد هل نزلت الملائكة أو لم تنزل الملائكة. المشهور عند أهل العلم لم تنزل الملائكة في أحد، هذه 3000 و5000 لم تنزل، لأن الله تبارك وتعالى قال إذ تقول للمؤمن ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، لكن هو لم يصبروا ووقع الخطأ لما ترك الرماة مكانهم وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغادروا هذا المكان، وكان يظن المعركة انتهت، وقعت الهزيمة على المسلمين، وقتل منهم من قتل. لذلك قالوا لم تنزل الملائكة، لأنهم لم يصبروا ويتقوا كما أمرهم الله تبارك وتعالى، بخلاف بدر. لكن مع هذا جاءت بعض الروايات أن النبي جاءت ملائكة تدافع عنه. ذكر سعد بن أبي وقاص وغيره أنه رأى رجلين، واحد عن يمين أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن شماله، يقول لم أرهما من قبل. وقالوا إنهما جبريل وميكائيل يدافعان عن النبي خاصة صلى الله عليه وسلم. لكن 3000 5000 قالوا لم ينزل من الملائكة أحد. قال إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين. منزلين فيها قراءتان، منزلين ومنزلين، والمعنى واحد. قال بلى أن يكفيكم هذا، ولكن مع هذا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. من فورهم تحتمل معنيين، من فورهم أي على وجههم، على وجه السرعة. ولكن قالوا هذا في بدر، لما سمع الصحابة أن كرزا قد أرسل مددا، رجل اسمه كرز أرسل مددا إلى قريش في معركة بدر، فاهتم الصحابة بذلك، فقال النبي أو قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم. هذا يعني إذا جاء كرز تأتيكم الملائكة. اشتبهوا بعد، فاطمأن الصحابة عند ذلك. أو يكون من فورهم أي في أحد، أي من غضبهم، من فور يقول دمه فائر، فار الدم يعني من الغضب، من غضبهم هذا. ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وأيضا فيها قراءتان، مسومين مسومين، يعني بكسر الواو المشددة أو بفتحها. مسومين أي هم يسومون خيولهم، يضعون الوسم على خيولهم حتى يعرفوا أن هذول من هؤلاء اللي خيله كذا كذا كذا كذا، هؤلاء الملائكة. أو مسومين أي جاءوا وخيولهم مسومة، إما هم الذين سوموا خيولهم وإما هي جاءت مسومة. وهذا من نصرة الملائكة للمؤمنين سواء في بدر أو في أحد، كما قلنا لكن في أحد ما نزلوا لأنهم وقع الخطأ من المؤمنين. قال وما جعله الله إلا بشرى لكم، أي نزول الملائكة ونصرتهم لكم، هذه بشرى لكم. هذا الإخبار النبي يقول لهم ترى تنزل الملائكة تنصركم الملائكة، هذا بس تبشير للمؤمنين حتى تطمئن قلوبهم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي بهذا الخبر. ثم قال في النهاية وما النصر إلا من عند الله. النصر إلا من عند الله، الله هو الذي يعني إذا أراد شيئا لم يقل له كن فيكون، انتهى الأمر. النصر من عند الله. ثم أكد هذا بقوله العزيز الحكيم. العزيز لها 3 معاني. العزيز في قدرته، في قدره، تقول فلان عزيز قدره عزيز، أو في قهره، أو في امتناعه، ما يأتيه سوء من أحد، ما أحد يقدر يمسه، عزيز ممتنع. والحكيم من الإتقان ومن القضاء، قضاء متقن، قاض متقن سبحانه وتعالى، فهو له القضاء والحكم وهو له الإتقان سبحانه وتعالى. ثم قال ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي كل هذا ليقطع طرفا، أي بالقتل أو الأسر. طيب ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي جماعة من الذين كفروا، أو يكبتهم أي يكبدهم الخسائر فينقلبوا خائبين، أي إلى أهلهم، كما رجع كفار قريش بعد بدر وقد قتل ساداتهم فينقلبوا خائبين. ثم قال له ليس لك من الأمر شيء. الخطاب هنا من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ليس لك من الأمر شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما ترك الرماة أماكنهم، كان المسلمون قد سيطروا على القتال من البداية، كما قال الله تبارك اتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. صحيح أن المشركين جاءوا قبل، لكن النبي أخذ أماكن أفضل من أماكنهم. فلما بدأ القتال انهزمت قريش حتى رؤيت خلاخل نساء قريش رفعن الثياب يهربن، وانهزمت قريش. لكن الذي حصل أن الرماة تركوا أماكنهم، فلما تركوا أماكنهم جاء خالد بن الوليد مع عكرمة بن أبي جهل، وكان لم يشارك في تلك المعركة لأنهم رأوا الهزيمة، فجاء من الخلف وأخذ مكان الرماة مع الخيل الذي معه التي معهم. ثم وقع المسلمون في الوسط، فوقعت وقع القتل على المسلمين، وقتل منهم 70، وممن قتل في تلك المعركة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي بن حرب بأمر من جبير بن مطعم. والنبي أصيب، بل أشيع أنه قتل صلى الله عليه وسلم، أشيع النبي قتل صلوات ربي وسلامه عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أصيب صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، الضرس الرابع كسر، وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم. فجاء مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك، أبوه مالك بن سنان، فمص دم النبي من وجهه صلى الله عليه وسلم. وجاء أبو عبيدة والمغفر قد دخل في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، المغفر الذي يلبس على الرأس دخل في خدي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو عبيدة فنزعه بأسنانه حتى انكسرت ثنيته رضي الله عنه وأرضاه. عندها قام النبي يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم، يدعو على قريش على فعلهم هذا، قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وفي رواية شجوا وجه نبيهم. فنزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، أمر مو عندك، عندي أنا، الله جل وعلا يقول هذا، يقوله لمن؟ يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، هو الذي يقدر وليس أنت يا محمد، إنك لا تهدي من أحببت، إنما عليك البلاغ، دع الأمر لنا، إنما أنت منذر بس، ليس لك من الأمر شيء. أين هؤلاء الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته؟ والله جل وعلا هنا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الأمر لي، ليس لك من الأمر شيء. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه لما رجع النبي من أحد كان يقنت بعد الركعة الثانية عندما يقوم من الركوع في الفجر يدعو على أناس ولأناس، كان يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي هشام بن الحكم، يدعو لهم، سلمة بن هشام، يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، ويقول اللهم اجعلها على قريش أو على مضر سني كسني يوسف، يقول سنين كسني يوسف، ودعا على أناس بأعيانهم، اللهم عليك بسهيل بن عمرو، اللهم عليك بالحارث بن هشام، اللهم عليك بصفوان بن أمية، وفي رواية اللهم العن صفوان بن أمية، اللهم العن الحارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو. يقول أبو هريرة فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هذا لله. يقول فامتنع النبي عن الدعاء عليه صلى الله عليه وسلم، وفعلا هؤلاء الثلاثة كلهم أسلموا. الحارث بن هشام أخو أبو جهل أسلم، وسهيل بن عمرو الذي وقع صلح حديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، وصفوان بن أمية الذي استعار منه النبي الأدراع يوم حنين كذلك أسلم، أسلم وتعالى. وسهيل بن عمرو والحارث استشهد في معركة اليرموك دفاعا عن الإسلام. فالقصد أن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، أو يتوب عليهم أي يتوب عليهم بهدايتهم إلى الإسلام، لأن توبة العبد بين توبتين من الله، يتوب عليك فيهديك، فتتوب فيتوب عليك أي يقبل توبتك، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أول شيء يتوب عليك ثم تتوب ثم يقبل توبتك سبحانه وتعالى، أو يتوب عليهم أي يهديهم، يتوب عليهم من الكفر الذي هم عليه ويهديهم إلى الصراط المستقيم، فيتوبون فيتوب الله عليه أن يقبل منهم سبحانه وتعالى، أو يعذبهم إذا لم يتوبوا فإنهم هم مستحقون للعذاب فيما لو عذبهم. ثم قال ولله ما في السماوات، هذه تأكيد لما قال ليس لك من الأمر شيء، ليش؟ لأن الأمر كله لله، ما في السماوات وما في الأرض، من عاقل وغير عاقل، ولذلك جاء بما ليشمل جميع ما في السماوات والأرض، فهذه تأكيد لقوله ليس لك من الأمر شيء، إن الأمر كله لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء هو سبحانه وتعالى، ويعذب من يشاء هو سبحانه وتعالى، وأكدها بقوله والله غفور رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى يغفر لنا ويرحمنا. طبعا عليهم جاءت أكثر من مرة أنها فيها قراءتان في كل القراءة، عليهم وعليهم بضم الهاء. يقول بعض الناس لا يريد التلامس بالقدم مع من يصلي بجواره، نريد كلمة. الصحابة ليس هناك نص من النبي صلى الله عليه وسلم أن وجوب التلامس بين الأقدام في الوقوف للصلاة، ليس هنا النص الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مساواة الصف، تراصوا، يأمرهم بالتراص بتساوي الصف، لكن فعل الصحابة رضي الله عنهما يقول كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، يعني هذا من فعل الصحابة اجتهادهم للتأكد من عدم وجود فراغات. النبي نهى عن وجود الفراغ، الفراغ لا تدعو فرجات للشيطان، ليس واجبا أن تلصق الرجل بالرجل، لكن هذا من باب الحرص على يعني التقارب، عدم وجود فجوات أو فراغات بين الصفين، فالتصاق الرجل بالرجل ليس بواجب ولكنه مستحب لفعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن أهم شيء لا تزعج الذي بجانبك. بعض الناس يقرص برجله، يعني تكون رجله شديدة شوي شوي قد يقرص اللي بجنبه، خلك حذر، يعني لا تؤذي الذي بجانبك، خاصة إذا ابتعد خلاص لا تلحقه، خاص ابتعد اتركه، سويت اللي عليك، بعد الصلاة ممكن تكلمه، لكن يبتعد تدني عنده وهذا ما في داعي لهذا أبدا. هل الخوف من شخص أو شيء ما ينافي التوحيد؟ لا ينافي التوحيد الخوف، فخرج منها خائفا يترقب عن موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج خائفا من مكة صلى الله عليه وسلم، فالخوف الطبيعي ما يضر، كان تخاف من مجرم، تخاف من سبع، ما في بأس هذا الخوف، لكن الخوف اللي خوف القلب هذا اللي ممنوع، ما يخاف بقلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر إلا الله، أن يعتقد الإنسان أن النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، أما الخوف الطبيعي فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. عنده شيء أو نكمل؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ومن كان ولو كان محقا. المراء مثل ما احنا نسميه بالكويت النجرة، يعني ماشي معاك الحق وتدري هذا قاعد يعاند ويكابر، في وايد ناس كذي أثناء النقاش معهم تحس يكابر، في بعض الناس صعب ما يقتنع، مو ما يقتنع، ما يبي يعترف انه كان غلطان، وبعض الناس يعوذ بالله لا الا تعترف انك غلطان، هذا المراء، ولو كنت محقا خلاص ما يبي يسمع منك، خلاص لا تعال اسمع، لا تعال، مو لازم، خلاص قلت اللي عندك، واحيانا يكون راضي هو بس انه يعني نفسه ما تطيعه، خاصه اذا كان اللي قاعد يعلم اصغر منه او اقل منه شهاده او الولد ويا ابوه او كذا، طيب فوت، يعني لا ترص هذا المراء ولو كان محقا، اي لا تناجر حتى لو الحق معك، خلاص سكر يبي يسكر الموضوع سكر الموضوع، قلت اللي عندك وصلت الرسالة هذا يكفي. الله أعلم. يقول هناك عدة أحاديث تشير إلى أن نزول المعوذات بالمدينة، ومع ذلك نجد في المصحف أنها سور مكية، فكيف نوفق بين ذلك؟ لا، المعوذات مكية، لكن نزلت المعوذات في المدينة يقول أهل العلم يعني تعويذ بهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة وكل عين لامة، ثم بعد ذلك صار يقرأ عليهم المعوذات يقرأها عليهم. وبعض أهل العلم يرى أنها نزلت مرتين، مرة في المدينة ومرة في مكة، ولكن الأظهر أنها مكية، ولكن أن النبي عوذ بهما الحسن والحسين في المدينة بدل الأدعية التي كان يقولها صلى الله عليه وآله وسلم. هل أكل البصل أو الثوم وما شابههما محرم إذا علمت يقين الرائحة لن تزول قبل إقامة الصلاة القادمة؟ لا يحرم أكل البصل والثوم، لا يحرم، لكن إذا وجد الإنسان الرائحة قوية لا يذهب إلى المسجد، يصلي في بيته. إذا وجد أن الرائحة قوية ولا يمكن يعني إزالتها يصلي في بيته، وإذا ظن أن الصلاة وقتها قريب لا يأكل البصل والثوم، خاصة إذا كان غير مطبوخين، لأن إذا طبخ البصل أو الثوم تذهب الرائحة أو يذهب أكثرها. لكن لو قدر نسي أو اشتهى أن يأكل البصل أو الثوم يصلي في بيته. لكن لا يقال الأكل يحرم، لا يحرم، لكن النبي كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني غير قضية الصلاة قضية الوحي، والوحي ما يدري النبي متى يأتيه، يأتيه فجأة، فلا يريد أن يكون رائحة فمه رائحة بصل أو ثوم، فكان يمتنع عن أكل البصل والثوم صلوات ربي وسلامه عليه، لأنه يناجي الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل ارفع صوتك شوي. بعض المطاعم توزع منتجاتها أو تضع طاولة داخل المسجد وتكتب عليها توزع مجانا، أو تقول هذا الإفطار برعاية المطعم الفلاني، فما حكم الشرعي؟ إيه، داخل المسجد ما يجوز، داخل المسجد لا يجوز واحد يسوي حق نفسه دعاية، يبي يحط أكل داخل المسجد جزاه الله خير، بس ما يحط اسمه، ما يحط اسمه، يسوي له دعاية داخل المسجد، يستغل المساجد للدعاية لمطعمه. يبي يحط شيء في المسجد حق الفقراء أو شيء لا يكتب اسمه، أما يستغل المسجد يحط اسمه ودعاية حق المطعم، وهذا توزيع المطعم الفلاني داخل المساجد، لا يجوز، لا يجوز أن تستغل المساجد لهذا الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يبيع أو يبتاع، يعني يبيع أو يشتري في المسجد، فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فعلينا أن نحترم المساجد وأن نعطيها حقها وقدرها. اللي يتبرع حق المسجد يتبرع بدون ما يكتب اسمه، أما يحط اسمه ودعاية له وكذا هذا لا يجوز. أنا والله أنصح بعد، مو بس هذا، حتى اللي يحطون الأذكار أحيانا، الأذكار اللي يحط مع تحيات كذا تزال، لا دعاية لك شيل دعاية، أنت بها لله ولا الدعاية لك مع تحيات. بعضهم يحطها من باب شنو، من أراد فليطلبها من الشركة الفلانية مثلا، هي دعاية بصورة غير مباشرة، والأفضل إذا كانت نيته زينة يقول من يبيها يطلبها على هذا الرقم بدون ما يكتب اسم الشركة ولا يكتب اسم المكتبة ولا شيء ولا كذا، حتى لا يدخل فيه حظ النفس وأن تستغل المساجد للدعايات هذه. والله المستعان، حتى الجمعيات الخيرية، حتى الجمعيات الخيرية ما يجوز تحط إعلاناتها في المساجد، يعني أشياء خاصة في المسجد تحط فلان الفلاني أو الجمعية الفلانية، لا تبي تحط لله خلها لله سبحانه وتعالى، بدون ما تحط دعاية حق جمعيتك أو شركتك أو كذا. والله المستعان. تقول نصيحة للمنقبات والمحجبات التي يلبسن اللباس الضيق أو العباءة المخصرة أو تظهر نصف ذراعها. أي نعم، لا هو قلنا هذا الكلام كذا مرة، أن الحجاب ليس هو هذا الخمار الذي يوضع على الرأس أو على الوجه، الحجاب لبس كامل، حتى في ضحكتها مثلا اللي تضحك بصوت عالي، وهذه مو محجبة قدام الرجال صوتها عالي وتضحك وكذا، أو اللي مغط لابسته وحاطة حمرة وبودرة وعطر وكذا وطلع صدرها، مو حجاب، هذا هذه مغطية شعرها. كذلك النقاب والكحل العنج كبرها وكذا، هذا مو حجاب مو نقاب. فالقصد أن الحجاب، لما نقول الحجاب هو اللباس الساتر، الحجاب هو اللباس الساتر الذي يستر بدن المرأة. تفضل. ما حكم مصلة الشعر المؤقتة للنساء تلبسها الزوجة لزوجها مثل الباروكة؟ لا تجوز، لا يجوز وصل الشعر، لا يجوز الوصل، لا يجوز. يستثنى من ذلك المرأة إذا كان يتساقط شعرها، مثل بعض الأمراض كذا يتساقط شعر المرأة، ممكن تصير صلعة في جميع شعرها أو في جزء كبير من شعرها، هذه لا مانع، هذه ظرف طارئ هذا. أما للتزين هذا الأصل الوصل محرم منهية عنه. ما حكم من يظاهر اليهود ويناصرهم على المسلمين؟ نتمنى شرح وتوضيح الآية، من يتوله منكم فإنه منهم. لا يجوز مناصرة الكافر على المسلم. الله تبارك وتعالى يقول: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. المسلم لا يجوز أن يتخذ الكافر يتولاه. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا في البر والإحسان. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أن تولوهم، ومن يتولهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتولي الكفار غير البر إليهم، خاصة إذا كانوا أقارب. فالبر شيء والتولي شيء آخر. الله ولي الذين آمنوا، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمن لا يتولى إلا المؤمن، أما الإحسان والبر وهذا فلا بأس به، والله أعلم. تفضل. يقول: سمعت مقولة تقول العالم خير من العابد، ما صحتها؟ نعم نعم، لا شك أن العالم خير من العابد، إنما يخشى الله من عباده العلماء وليس العباد. فالعالم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم لا شك أنه أفضل من العابد، لكن لو جمع الإنسان الخيرين، عالم وعابد، هذا هو الخير كله، جمع خيرا عظيما أن يكون عالما عابدا. فالعلم أفضل. وكلكم أظن تعرفون قصة الذي قتل 100 نفس، لما قتل 99 نفسا أو 99 نفسا ذهب إلى عابد فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأكمل به 100، ثم سأل فدل على عالم. الأمور الأولى دل على عابد، فما أرشده، ضيعه، قال: ليس لك توبة. وهذا كذب، له توبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فدل على عالم، فلما ذهب إلى العالم وسأله قال: وما يحجبك عن التوبة؟ فالعالم لا شك أنه يرشد الناس إلى الحق وإلى الخير، بعكس العابد. العابد خاصة إذا جمع عبادة وجهلا، أما إذا كان عابدا وليس جاهلا، أو عابدا وكاف الناس من شره، يعني ما يتدخل في الفتوى وكذا، لا بأس بهذا. صلى الله تبارك وتعالى يجمع لنا الخيرين. والله الاستعانة بالكافر، هل تجوز الاستعانة بالكافر أو لا تجوز الاستعانة بالكافر؟ إذا احتاج المسلم إلى الكافر، طيب، ولم يكن في هذا ضرر على دينه، لا مانع. النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة استعان بعامر بن فهيرة، عبد الله بن أريقض عفوا، وعبد الله بن أريقض كان كافرا، وهو دليلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو كان كافرا، استعان به النبي صلى الله عليه وسلم. واستعان كذلك صفوان بن أمية لما استعار منه أدراعه في غزوة حنين، استعار منه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان المسلم ما هو محتاج للكافر، لا، ما يستعين به. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، أظنها المريسيع، لما خرج صلى الله عليه وسلم لحق به أحد الكفار، أحد المشركين، فقال: يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك. يعني أساعدك في القتال. هو كان شجاع هذا يحب القتال. قال وأصيب معك يعني أنال شيئا من الغنيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. أو شيء سأله قال تشهد أن لا إله إلا محمد رسول؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فرجع الرجل أو ما رجع الرجل، مشى النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه في مسافة. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول دعني أقاتل معك وأصيب معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا أني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه الرجل ثالث مرة، يعني على مسافات. يعني نفرض الحين مثلا الصديق ليه مثلا يلا عضونا للقرين، بعدين عندهم الهيمان لحق به الثالثة. فقال له يا محمد دعني أقاتل معك وأصيب معك، يعني أنا من أهل القتال يعني أنفعك. فقال له النبي الثالثة تشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله؟ قال نعم. قال فنعم. فالقصد أن المسلمين طالما أنهم أقوياء غير محتاجين لا يجوز الاستعانة بالمشركين، طالما أنهم احتاجوا لذلك فلا مانع. وهذه الأمور يعني تقدر بقدرها، هي مفسدة، استعانة بالمشرك مفسدة، والمفاسد في الأصل أنها تقدر بقدرها، ينظر المفسدة الأخرى المقابلة هل هي أعظم أو أخف. ولذا يفتي أهل العلم في مثل هذه المسائل في وقتها، وهذه من النوازل، في وقتها ينظر يجتمع العلماء ثم يقررون يجوز في هذه الحالة الاستعانة بالمشركين أو لا يجوز الاستعانة في المشركين. لا تعطى حكما عاما لأن جاءت نصوص في المنع وجاءت نصوص في القبول، فينظر في كل مسألة على حدة والله أعلم. يقول هل يجوز شراء الأشياء الثمينة الغالية، ساعة، حذاء، نعال، حقيبة تكون غالية، هل يجوز هذا الأمر أو لا يجوز؟ أهم شيء أن الإنسان إذا اشترى هذه الأشياء لا يشتريها للناس، يعني ما يشتري الساعة و24 ساعة كل ما قاعد يوريهم إياها مثلا. وهذه الأشياء صحيح تكثر عند النساء، زين، لأن النساء بدون ما تسوي كذي يطلون يعني يبون يعرفون إيش لابسة، زين. فيعني هذه الأشياء يعني إذا كان للشوفة شوفوني لا يجوز، لا يجوز. أما إذا كان لا، هذه الحقيبة سعرها فيها تكد مثلا خاصة حقائب السفر مثلا أو غيرها أو كذا، أو هذا الحذاء مريح طيب للمشي أو ما شابه ذلك من الأمور يكد، خلنا نقول هذه الساعة يعني جيدة ومضبوطة وغير نظرتها زينة أيضا، يعني فيها يعني قيمتها فيها، وهكذا هذا جائز والأصل. أما بنعمة ربك فحدث، مثل ما تشتري سيارة، واحد يشتري سيارة، في سيارة ب2000، في سيارة ب10,000، سيارة ب20,000، في سيارة زينة تريحك وكذا وعندك خير. أو تشتري بيت مثلا، واحد يقول اشتري لك بيت 200 متر، قال لا بشتري بيت 1000 متر في المشكلة يعني أنا عندي خير مثلا. أما بنعمة ربك فحدث. أو يسافر مثلا درجة أولى، يقول واحد حقه توفر درجة أولى يا أخي مكلف وهذا وحرام الفلوس قاعد يطلق، ليش حرام؟ برتاح أنا بسافر، برتاح عندي فلوس، أبرتاح من فلوسي تخدمني، ما خدمها أنا يسجمع بهالفلوس هذا. فهذا لا بأس به، السفر بالدرجة الأولى، شراء سيارة جيدة، شراء بيت جيد، شراء حقيبة، شراء ساعة، لكن أهم شيء تشتري لأنك أنت تستفيد منها مو لأن الناس تبي تشوفها عليك. يعني ننسى الناس، ننسى موضوع شوفة الناس هذه، والله المستعان. تفضل. تقول سائلة أو يقول سائلة تسأل انها يعني اهلها يستعملون السحر والعياذ بالله، يقول هل يجوز ان اقطعهم؟ نعم يجوز ان تقاطعهم، خاصه اذا كان يعني متاكده 100% من هذا الامر انهم يتعاملون بالسحر وتخشى ان يعني تصاب منهم، فيجوز لها ان تقاطعهم، تكتفي بالاتصال او بالرسائل او ما شابه ذلك من الامور، والله المستعان، مع الدعاء لهم بالهدايه ان الله يهديهم سبحانه وتعالى. يقول هل صحيح أنك كفرت الإمام الشافعي في مناظرة مع محامي آل البيت؟ لا مو صحيح، هذا شافعي دايخ مو الإمام الشافعي، واحد صوفي قبوري ينتسب إلى الشافعي، وليس الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وإنما واحد قال فلان الشافعي، نسيت حتى اسمه، يعني فلان الشافعي صوفي قبوري رافضي، يعني جمع الشر كله. فهذا الذي قلت أنه يعني كلامه هذا كفر كذا، وليس الإمام الشافعي رحمه الله. كيف نرد على شبهة المشككين بشأن وجود أخطاء في الأحاديث الشريفة الصحيحين لأنه تم كتابتها بعد 200 سنة؟ جماعة الخير، يعني هذه الأمور، قضية أن كتابة الحديث جاءت متأخرة ولذلك شو اللي يضمن لنا الأخطاء، هل هي موجودة أو لا أو كذا؟ ترى حتى القرآن الكريم كتب متأخرا، يعني ليس فقط الحديث، يعني هي القضية وما فيها أنه لما كتب القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل عليه القرآن عند هناك سمونهم كتاب الوحي، قريب من 43 من الصحابة سمون كتاب الوحي، منهم الخلفاء الأربعة معاذ بن جبل، أبي بن كعب، زيد بن ثابت، عبد الله بن مسعود، غيرهم كتاب الوحي. فهؤلاء إذا نزل على النبي شيء ينادي واحد منهم اللي موجود اكتب هذا نزل هذا بس ويترك، والناس كلها تتلقى تلقيا عن النبي بالسماع، ما حد يقرأ، كله بالسماع يأخذونه. ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصارت حروب الردة، واستشهد في حروب الردة 70 من القراء من حفظة كتاب الله تبارك وتعالى، أشار عمر على أبي بكر أن يجمع القرآن، فبعد لئين اقتنع أبو بكر فكلف زيد بن ثابت أن يقوم بجمع، فجمع القرآن وأيضا ترك في بيت أبي بكر، ما وزع على الناس لحد الآن، الناس تتلقى القرآن تلقيا. وفي زمن عثمان لما وقع الخلاف بين المسلمين في القراءات وغيرها، جاء حذيفة بن اليمان وقال لعثمان أدرك أمة محمد، يكادوا يقتتلون على القرآن لاختلاف بينهم. وذلك يقول أبو بكر جمع القرآن وعثمان جمع الناس على القرآن، فأمر بجمع القرآن. أيضا لما جمع عثمان عمل بس 6 نسخ، بس نسخة سمونها المصحف الإمام عند عثمان رضي الله، ومصحف إلى اليمن، ومصحف إلى مكة، ومصحف إلى الشام، ومصحف إلى العراق، ومصحف إلى مصر، بس وانتهى، بس مصحف واحد، والناس معتمدة على التلقي بالسماع. ما كانت في مصاحف مثل الحين مصاحف مكتوبة موجودة وكل واحد ببيته مصحفه، ما في، كل على التلقي والسماع. بعد ذلك بمدة صار البعض يكتب المصحف حق لنفسه فقط، لكن الناس كلها على التلقي والسماع. والأحاديث كذلك، كانت الأحاديث تكتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على يعني قلة أن يعتمدون أيضا على السماع. وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنت أكتب كل شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش، يعني جوه بعض الكبار في قريش قال له إنك تكتب عن رسول الله كل شيء، ورسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، فامتنعت يقول على الكتابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قلت قالوا لي كذا، فقال اكتب والله لا يخرج من هذا إلا الحق صلى الله عليه وسلم. فكان يكتب عبد الله بن عمرو بن العاص، ويقول أبو هريرة ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وحديث الصحيحين لما النبي حدث في عرفة جاء رجل يقال له أبو شاه، فقال يا رسول الله اكتب لي، أنا ما حفظت اللي أنت قلته، فقال اكتب لأبي شاه، فكان يكتب. أيضا حديث النبي كان يكتب، لكن ما في كتب للأحاديث، كما أنه لا يوجد قرآن مطبوع مكتوبها، يتلق بالتلقي، الناس كلها بالتلقي. وإذا كان مشهور يقول خذ القرآن عن لا تأخذ القرآن عن مصحفي، ولا تأخذ الحديث عن صحفي، كله يعتمدون على التلقي والأخذ بالسماع. القرآن والسنة سواء، ونقلة القرآن هم نقلة السنة. اللي حصل إن في عهد عمر بن عبد العزيز أمر عمر عليه أبا بكر بن حزم ومحمد بن شهاب الزهري بجمع أكبر قدر ممكن من السنة في كتاب، فجمع أبو بكر بن حزم وجمع محمد بن شهاب. ثم بعد ذلك بدأ الناس يهتمون بهذه القضية، وهي قضية الكتابة، لكن ما زال التلقي بالسماع. وإذلك الضبط عند أهل العلم ضبط الصدر وضبط الكتابة، وأكثرهم ضبط صدر، قليل جدا ضبط كتابة، أكثرها ضبط صدر حفظ، ناس تحفظ ويعتمدون على الحفظ في نقلهم للحديث. وأما قضية أن يعني قد يكون وقع خطأ، لا، ناس كانت تتعب على الحديث، كانوا يوقفون على الكلمة، اطمئن، يعني يقفون على الكلمة الواحدة يصححون فيها الحديث. أبو عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فقال له قال وصوم رمضان وحج البيت، قال لا حج البيت وصوم رمضان. شوف رجعت، لكن هذه الدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء حديث النوم قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت. إلى هذه الدرجة الدقة، نبي ورسول كانوا حريصين على هذا الأمر. وكانوا إذا يعني أخطأ واحد في حديث يقول زاد كلمة كذا نقص كلمة كذا، موجودة في كتب الحديث. الذي يقرأ الحديث زين يقول وزاد فلان واو وكذا، وفلان لم يذكر الواو، فلان ذكر وعنده فلان لم يذكر عنده فلان، فلان ذكر قال عبد الله، فلان قال عبيد الله، دقيقون جدا. فدعوى أنهم أخطأوا هذا كلام فاضي. الدعاوى هذه دعاوى فارغة من ناس لا يحترمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون قدرها. وأما أهل العلم فكانوا يعتنون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وينقلونها نقلا دقيقا ويضبطونها ضبطا دقيقا، ولا تعرف أمة جرحت وعدلت نفسها مثل أمة الإسلام. هي جاءت وتكلمت عن نفسها، هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، هذا الراوي ثقة، هذا الراوي لا توجد في أي أمة من الأمم إلا في أمة الإسلام، هي التي ضبطت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطت القرآن الكريم. أقصد يعني من حيث نقله، نقلته الكافة عن الكافة. الفرق بين القرآن والسنة أن القرآن الكريم يعني لا ينقل إلا بنقل الكافة عن الكافة، بينما السنة قد ينقلها واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أحيانا تكون متواترة أحيانا تكون أحد، بس هذا الفرق. لكن من حيث الدقة من حيث كانوا حريصين جدا، ولا يستطيع أحد أن يكذب كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الثوري لو كذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المغرب لأصبح مفضوحا في المشرق، الصبح على طول مفضوح بالمشرق. الآن لما ذكرنا عياش بن أبي ربيعة الذي كان يقول يدعو له أن يقول اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، عياش بن أبي ربيعة من المهاجرين من أهل من قريش، صحابي جليل، حفيده كذب، أبان بن أبي عياش كذب حفيد عياش بن أبي ربيعة. كان شعبة بن الحجاج يمشي في الشارع في الأسواق أيها الناس أبان بن أبي عياش كذاب، يفضحه أمام الناس لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقول حماد بن زيد، حماد بن زيد بن دينار، يقول حماد بن زيد بن دينار نعم يقول حماد بن زيد بن درهم طيب، يقول جئت إلى شعبة فقلت له يا أبا بسطام خف عن الرجل، يعني جده صحابي جليل أسرته معروفة هو كبير في السن، بس يكفي فضحته، وين ما تذهب أبان كذاب أبان كذاب. قال يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال طيب كل الناس درت يكفي. فيقول فواعدني أن يكف عنه. يقول فلما كنا في يوم بعد يومين كنا في جنازة، فإذا هم يجهزون القبر والناس مجتمعة وليشوف أبان شعبة، فصرخ على زيد، حماد بن زيد موجود، قال يا أبا إسماعيل رجعت عن قولي، يعني أنا وعدتك ترى تراجعت، أيها الناس أبان كذاب، يشير إليه أبان كذاب، يا أبا إسماعيل إنه دين، دين ما في غشمرة، هذا دين، يقول إنه دين. فما كان أحد يستطيع يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أخطأ في رواية الكل عرف، أقصد الكل من علماء الحديث الجهابدة علماء العلل، يقول أخطأ في كذا زاد كذا نقص كذا على طول مباشرة، يجمعون طرق الحديث ويحفظونها. فقضية إنها هذه دعوة، هذا كلام يعني لا قيمة له لأن كلام مرسل. عطنا مثال، عطنا مثال حديث غلط أو حديث غلط، أما مجرد يمكن غلطوا، يمكن غلطوا، يمكن أنت مو ولد أبوك، يمكن أنت كذاب، يمكن أنت حرامي، يمكن هذه اتهامات يتهم بها الناس هكذا ما يصير. يمكن أعطنا البينة على المدعي. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله له، سفيان الثوري لما ذكر هذه القضية ذكر بعدها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. لما قال لو كذب رجل في المغرب لأصبح مفضوحا في المشرق. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.